أيها السادة، هذا هو موعدكم مع أم كلثوم، زهرة الشهر التي نترقبها ونتطلع إليها، والساعات الحلوة التي ما تكاد تنتهي حتى نتطلع إليها من جديد. إن أم كلثوم تجمعنا في هذه الليالي، سكان الريف وسكان المدن، الآلاف داخل مصر والآلاف خارج مصر. واليوم تحيي أم كلثوم سهرتها في دار سينما قصر النيل بالقاهرة. إن أم كلثوم تغني في 7 من يونيو، في هذا الشهر الذي يهل علينا جميعا وقلوبنا مليئة بالبشر ونفوسنا متطلعة إلى منتصفه ثم إلى ما بعد منتصفه بقليل. لقد قضينا 70 عاما، ومر علينا شهر يونيو 70 مرة، ولكن يونيو عام 1956 يعني بالنسبة لنا أشياء كثيرة. في هذا الشهر نحس جميعا أن حريتنا التي سلبت منا ستعود إلينا موفورة، وأن كرامتنا التي حاول الطغاة أن يبتروها سترد إلينا موفورة. نعم أيها السادة، هذه هي أحاسيسنا، هذه مشاعر الفلاح المصري في الحقل، وهذه مشاعر العامل المصري في المصنع، هذه مشاعر الملايين التي أثبتت وجودها، الملايين من المصريين أولئك الذين يتطلع إليهم العالم وهم يتحركون كي يحققوا الحرية لأنفسهم وللشعوب. كم نحن سعداء أيها السادة حين تغني لنا أم كلثوم الليلة، وتزيد سعادتنا حين تغني في مطلع هذا الشهر. وسنقضي مع أم كلثوم ساعات حلوة، سنتذوق فنها الرفيع، سنستمع إلى ألحانها العذبة. إن أم كلثوم أيها السادة ستبدأ أغنيات هذه السهرة بلحن حبيب إلى قلوبكم، وأغنية طالما تودون الاستماع إليها، إنها أغنية جددت حبك لي، الأغنية التي ألفها الأستاذ أحمد رامي ووضع موسيقاها الأستاذ رياض السنباطي. امتلأت دار سينما قصر النيل بالألاف التي أقبلت كي تستمع ولكي ترى أم كلثوم وهي تغني، وقد عودتنا كوكب الشرق أن يمتلئ كل مكان تغني فيه لعشاقها، وهم آلاف عدة. الآن يفتح الستار رويدا رويدا، ويبدو مسرح سينما قصر النيل، وهو مسرح متسع كبير على جانبي باقات الورد التي يرضيها المعجبون بفن أم كلثوم، بينما وقفت كوكب الشرق برداء أزرق اللون ترد تحية المعجبين بفنها الرفيع. وها هي الفرقة الموسيقية تستعد الآن لعزف مطلع أغنية جددت حبك لي. Thank you. مشتاق يحس لو عد قلبي عليك وشعل بالنار والأشواق اللي طفيتها انت بإيديك اللي طفيتها انت بإيديك يا هل ترى يا حس لو

انت النعيم والغنى وانت انت العذاب والضنا Oh, Thank you. Man is Yeah. غنت أم كلثوم، وحين تغني كوكب الشرق فإن الآذان تصغي والقلوب تهفو لحلاوة النغم ولعذوبة الصوت ولرقة اللحن. غنت أم كلثوم: جددت حبك لي. وليست هذه أيها السادة هي أول مرة تغنيها أم كلثوم، ومع ذلك فإن آذاننا لا تمل سماعها في كل مرة. إن الصوت أم كلثوم هو الحياة التي تتجدد باستمرار، وهو القبس المشع، وهو النور الذي يضيء في قلوبنا وفي مشاعرنا. أيها السادة، سنلتقي مع أم كلثوم مرة أخرى في هذه الصحة بعد حوالي نصف ساعة من الآن. الآن نترككم إلى دار الإذاعة في القاهرة.